الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحمد لله على تمام نعمته وعلى فضله ومنته، ومد في أعمارنا حتى التقينا هذا اللقاء وعدنا إلى هذا المكان ونحن بصحة وعافية، وثبتنا على ما نرجوه من الخير والفلاح، ونسأله أن يرزقنا نية صالحة وفهما ورشدا وسدادا وتوفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نفتتح كتاب المناسك، وهذه فاتحة حسنة لمثل هذا الدرس بعد هذا الانقطاع. فباب المناسك باب من أهم الأبواب الفقهية، والعلماء رحمهم الله قد عنوا به عناية كبيرة، وذكر بعض أهل العلم أنه من أدق أبواب العبادات، فهو باب دقيق فيه مسائل تحتاج إلى ضبط وفهم. وفي كل سنة نأتي للحج أو مع الحجيج أو نسأل من الحجيج، وتظن أنك ضبطت كتاب الحج، فتأتي مسألة تشعرك أن هذا الباب ما يزال يعني بحاجة إلى مزيد دراسة ومراجعة. ومع ذلك أقول بأن العلم ميسر وسهل، لأنه فرع عن القرآن الذي قد يسره الله جل وعلا، فلا تستصعب أن شيئا منه إذا صدقت في طلبه وأتيت إليه من بابه. فإذا أتيت العلم من بابه وفهمت أصوله وعرفت معاقد الباب، فلن تجد صعوبة بإذن الله تعالى. وكل صعوبة نجدها المرء ربما تكون هذه الصعوبة من بعض التفريعات وأحوال الناس، لكن في أصل التشريع المسألة واضحة. الحج هو الركن الخامس، فأحكامه وأركانه وشرائطه ينبغي أن تكون واضحة، لأنه ركن يجب على كل المسلمين إن استطاعوا إلى هذا الركن. من أهمية هذا الركن وهذا الباب أن العلماء في الجملة ما ألفوا رسائل خاصة في أحكام الزكاة قليل أو في الصيام، لكن في الحج ألف جماعة من العلماء منسك، منسك فلان ومنسك ابن تيمية رحمه الله، كتب في المناسك واستفاض في شرح العمدة، كتب مجلدين في شرح العمدة، ثم كتب منسكا مختصرا بستين ورقة تقريبا، ويقول بأنه قد كتب في المناسك جملة من الأدعية والآثار والأحكام التي قلد فيها من سبقه من العلماء، أو من قلدت فيه من اتبعت من العلماء. قال وهاهنا أكتب، وهاهنا في المنسك المختصر أكتب مختصرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج اتباع السنة فيه ظاهر جدا، قال لتأخذوا عني مناسككم، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما خرج حاجا دعا الناس وأخبرهم أنه ذاهب إلى الحج، فتوافد الناس إلى المدينة، كل ذلك ليعرف الناس وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلموا هديه في حجه عليه الصلاة والسلام. فكل عام أنتم بخير. يعني بعد يعني فنحن انتهينا من عيد الفطر ونستقبل عيد الحج وعيد الأضحى، ونستقبله بهذا الكتاب العظيم، كتاب الحج، كتاب المناسك. والمناسك جمع منسك، والأصل في المنسك أنه منسك يقال بالكسر، هو الذبح، لكن غلب على إطلاقه على أحكام الحج. والحج من أعماله الثج، وهو إراقة الدم، فكان هذا النسك أو هذا الركن من أركان الإسلام يسمى بباب المناسك وأحكام المناسك. ونسأل الله تعالى أن يفتح على الجميع. وأعلم أن اليوم أن كثيرا منكم راودته نفسه أن يغيب، يشعر بتعب ربما وإجهاد، وكل ذلك الرجل، لكن وبعضكم ربما عنده أمر يخفيه عنا، يستعد لعرس شوال أو شيء من ذلك، فربما حدثته نفسه بالغياب، لكن أتينا وقلنا ننشط أول لقاء يكون إن شاء الله لقاء يعني يكون لقاء خفيفا حتى تنشط النفس إن شاء الله اللقاءات القادمة. ادعوا العريس الذي يريد أن يتزوج في هذه الأيام، مع أنه مفترض أنه النكاح يعلن صح مشايخ ولا لا؟ يعني بعض الناس يحرص أنه يخفي عن النكاح، فكلكم قولوا بارك الله له حتى ما يخاف من العين مثلا أو يخشى من شيء من هذا ولا. نعم لا هو يولم إن شاء الله، أنا أعرف أنه سيولم، بس هو الآن إذا نفرح معه يعني شاركه الفرحة. طيب أسأل أن يبارك لجميع مشايخ. بسم الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. نعم. قال رحمه الله: كتاب المناسك. ذكرنا أن هذا الكتاب المناسك، وأن جمع منسك ومنسك، والما سميت بهذا الاسم، أي في هذا الكتاب سيذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الأحكام المتعلقة بالإحرام والمواقيت ومحظورات الإحرام والفوات وجملة من مسائل الحج والعمرة. بدأ المصنف رحمه الله بقوله: الحج والعمرة واجبان. العلماء يعرفون الحج والعمرة كعادتهم، يعني التعريف الحج يقوم في اللغة هي القصد، والعمرة هي الزيارة. بعضهم يخص التعريف القصد إلى معظم، وهذه العمرة والحج يقولون هي قصد، إذا الحج قصد بيت الله الحرام أو قصد مواضع مخصوصة في زمان ماذا مخصوص. العمرة قصد بيت الله الحرام في موضع مخصوص في وقت مخصوص أو في كل أوقات، في كل أوقات. الحج يخصونه بأوقات مخصوصة، والعمرة والحج واضحان معروفان، لا ما يحتاج إلى تعريف. فالحج هو الركن الخامس، والعمرة كل أهل مكة يعرفونه. في أحد ما يعرف العمرة من أهل مكة؟ ما يحتاج. إذا كنا نعرف العمرة فلا نحتاج يعني إلى تعريف وتدقيق في التعريف. فالحج والعمرة واجبان على المسلم. فأفادنا رحمه الله أن الحج والعمرة واجبان. أما الحج فبإجماع المسلمين يجب، وهو ركن من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وشهادة لا إله إلا الله، ثم قال: وحج بيت الله الحرام. وهذا محل إجماع أن الحج ركن من أركان الإسلام. أفي كل عام يا رسول الله؟ يقول سراقة: قال: ولو قلت نعم لوجبت. فهي في العمر مرة واحدة. العمرة المعتمد في المذهب أنها واجبة، المعتمد في المذهب أنها ماذا؟ واجبة. ما وهي كالحج، مرة في العمر تجب هذه العمرة، وواجبة على المسلم. فالألف واللام تفيد ماذا مشايخ؟ العموم، المسلم، فتشمل من كان آفاقيا ومن كان مكيا. فنفهم من قول على المسلم أن أهل مكة كذلك تجب عليهم ماذا؟ العمرة. والمذهب فيه خلاف في وجوب العمرة، وفيه خلاف أيضا في العمرة للمكي. فنصوص الإمام أحمد رحمه الله أن المكي لا يعتمر، المكي يكتفي بالطواف، وأنه الخروج إلى الحل والرجوع إلى الحرم هذا يأخذ يعني منه وقتا، وهو يأتي ويطوف خير له، ومن طاف سبعا كان كعتق رقبة. فالمكي لا ينشغل عن المجيء للبيت للطواف بغيره. ولذلك منصوص أحمد يقول: أهل مكة أنهم لا عمرة لهم، والشيخ الإسلام رحمه الله يقوي هذا. لكن إطلاق المصنف ومعتمد المذهب وجوب الحج والعمرة للمكي ولغيره، على المكي وعلى الآفاقي، فهما واجبان على المسلم. لكن تجب كغيره من العبادات بشروط. هذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام: شروط وجوب وإجزاء وصحة. يعني إذا عدمت هذه الشروط فإن الحج لا يجب ولا يصح ولا يجزى يعني أبدا. ومنها شروط وجوب وإجزاء، يعني لو حج من لم تجتمع في هذه الشروط لا صح حجه لكنه لم يكن واجبا عليه ولا يكون مجزيا له عن حجة الإسلام. ومنها شروط وجوب فقط، فلو حج فإنه حج من غير وجوب لكنه إذا حج صح وأجزى. فأنا أسألكم سؤالا، لو حج المريض الذي لا يستطيع المجيء للبيت الحرام لكن تجشم المشاق وأتى إلى البيت العتيق وحج، حجه صحيح؟ صحيح؟ مجزئ. طيب لو حج الفقير الذي لا يجد مالا وحج، حجه مجزئ عن حجة الإسلام؟ إذا طيب لو حج الصبي حجه صحيح؟ صحيح؟ طيب يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا. المملوك صحيح لكن لا يجزئ. فالمملوك والصبي هذان هذا الشرط أن يكون بالغا وأن يكون حرا، هذا شرط إجزاء. شرط ماذا مشايخ؟ إجزاء ووجوب. لكن لو حج لصح منه. وبالنسبة للمجنون الذي ليس له عقل، لو حج هل يجزئه هذا الحج؟ لا يجزئه. وهل يصح منه أصلا؟ لا يصح. فلذلك قال على المسلم الحر، فأفادنا أنه لابد أن يكون مسلما، أما الكافر فهذا لا يجب عليه الحج، ولو حج الكافر فإن حجه لا يصح منه. الحر فلو حج العبد فإن حجه يكون صحيحا لكنه لا يجزئ عن حجة ماذا؟ الإسلام. إلا إذا اعتقه السيد وفي يوم عرفة فأدرك الوقوف بعرفة نهارا أو ليلا، ومثله الصبي إذا بلغ الصبي في يوم عرفة وليلا أو نهارا، يعني نهارا إذا كان في عرفة وليلا إذا رجع إلى عرفة وعاد إليها، فأدرك الوقوف. فإذا أدرك الوقوف وهو بالغ أو أدرك الوقوف وهو حر فإن حجه يكون مجزيا عن حجة ماذا؟ الإسلام، بشرط أن لا يكون قد سعى، لأنه لو كان قد سعى من قبل فالسعي ركن من أركان الحج، ويكون قد أدى الركن بنية النفل لأنه لم يكن عن في حال الوجوب. وبناء عليه المملوك لو حج لا يجزئ عن حجة الإسلام إلا إذا أدرك الوقوف ماذا مشايخ؟ بعرفة، ولم يكن قد سعى بعد طواف القدوم. وكذلك الصبي المكلف هي البالغ العاقل، أما البلوغ فهو شرط إجزاء يصح منه. لهذا حج رفعت امرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نحج ومعنا الصبيان والنساء ونلبي، يعني عن الصبيان، فيحج بالصبي ولوليه أجر لأنه أخذه، وينعقد النسك. هذا على المذهب أن النسك منعقد. ما معنى النسك منعقد يا مشايخ؟ يعني أولا ما يرفضه ويخرج منه، ثانيا أنه لو فعل محظورا من المحظورات فإن عليه الفدية، الفدية تجب. فالحج يكون منعقد والعمرة تكون منعقدة في هذا الصبي. أما المجنون فإنه لا ينعقد إحرامه ولو أهل ولبى عنه وليه. القادر لابد أن يكون قادرا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلابد من القدرة. عليك الله الشيخ، لابد من القدرة، لابد من القدرة أن يكون قادرا، أن يكون ماذا؟ قادرا، مستطيعا. والمذهب الاستطاعة عندهم ما هي؟ الزاد والراحلة. جاء في ذلك حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال الزاد والراحلة، الاستطاعة الزاد والراحلة. فيقولون من كان مكيا قريبا فهذا لا يلزمه أن يجد زادا وراحلة، لكن من كان بعيدا فإن هذا يلزمه الزاد والراحلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله في عمره مرة، إذن الحج والعمرة مرة واحدة على الفور. وهذه قاعدة المذهب أن الأمر على ماذا مشايخ؟ على الفور. وطبعا العلماء يذكرون إشكالا أن الحج متى فرض؟ فرض قيل في السنة السادسة وأتم الحج والعمرة لله، وقيل في السنة التاسعة وهو الأشهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، إنما بعث أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أميرا في الحج، وأمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان، ثم أعطى حج النبي صلى الله عليه وسلم العام القادم. فقالوا هذا لا يدل على أن الحج ليس على الفور، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لعلة، وهي أنه كان في ذلك العام يحج المشركون ويطوف العراة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الحج سالما من هذا الأمر فأخره لعذر، وعليه من أخر الحج لعذر لا شيء عليه، يعني العمل ما أعطاه إجازة ما استطاع. نحن نتكلم عن من اجتمعت فيه شروط الوجوب، لا نتحدث عن من لم يجب عليه الحج. الذي لم يجب عليه الحج لا إشكال، لكن شخص اكتملت فيه الشروط وما أخذ العمل أبى أن يعطيه إجازة أو كان يتضرر بتركه وخروجه. كذلك اليوم الموجود في العالم الإسلامي من القرعة مثلا في البلدان العالم الإسلامي كل سنة يتقدم للحج وما يخرج له نصيب في الحج، هذا معذور أيضا إذا كان ما أمكنه إصدار التصريح، هذا معذور أيضا في تأخير الحج. لكن من اكتملت شروط الوجوب في حقه وترك الحج متأخرا فهذا آثم إن لم يكن له عذر. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ضعف بعض ما يقول هو من قول عمر رضي الله عنه، من وجد ساعة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فالحج فريضة ينبغي على المسلم أن يبادر، وخصوصا إذا كان متيسرا في حقه فالمرء ينبغي له أن يبادر. ثم قال رحمه الله: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج. أما الرق والجنون هذه زيادة ما عندك موجودة مصعب النسخة؟ آه شيخ. الجنون موجودة؟ لا. أي نعم نعم نعم نعم الرق والجنون والصبا في الحج. أما الرق والجنون فالرق عفوا الصبا فإهلالهما في النسك صحيح، وإن زال الصبا بمن بلغ في يوم عرفة، وكذلك إذا زال الرق في يوم عرفة فقد أدرك الوقوف. أما الجنون، الجنون يعني إن زال في ذلك اليوم فأهل، لكن لو أنه لبي يعني أهل له وهو مجنون فإنه لا ينعقد على الصحيح في المذهب، لأنه ماذا؟ لا ينعقد. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها. متى يكون تكون العمرة مجزية؟ إذا كان قبل الطواف. طيب إذا كان قد شرع في الطواف سنة لا يجزئه، وإذا كان في الحج بشرط أن لا يكون قد سعى سعي ماذا؟ الحج. فإذا كان قد سعى سعي الحج ليس له أن يعيده، لأن الأول هو الذي وقع ماذا؟ ركنا للحج، فلو أعاد لا ينفعه ذلك ولا يكون مجزئا عن حجة الإسلام. وكذا الطواف لو أعاده ليكون مجزئا لا ينفعه، إذا أدى منه ولو شوطا فإنه لا يكون بذلك قد كفاه عن عمرة الإسلام. ثم قال رحمه الله: قبل طوافها أصح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد ماذا؟ نفلا. فالعمرة والحج إذا فعلها الصبي والمملوك فإنها تقع ماذا؟ نافلة. ثم قال رحمه الله: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. نعم، القادر على الحج من هو؟ هذا يرد السؤال، من استطاع إليه السبيل، من هو المستطيع؟ قال: المستطيع القادر هو من أمكنه الركوب. فالذي لا يستطيع الركوب على الراحلة الزمن يعني كبير جدا في السن لا يثبت على الراحلة، اليوم ربما من كان مريضا مقعدا أجاركم الله ولا يجد سيارة مناسبة لمثله يستطيع أن يركب هذه السيارة في المناسك، فمثل هذا يصعب عليه الحج، لم يكن مهيأ لمثله سيارة للصعود والنزول فلا يجب عليه الحج. فالذي يمكنه الركوب فوجد زادا ومركوبا، لا بد أن يجد الزاد يبلغه ومركوبا، المركوب في المذهب يقول هذا أن يكون صالحا لمثله، يعني إذا كان هذا الشخص لا يمكن يعني في دباب، الدباب مركوب، لكن مثله لا يثبت على الدباب، يخشى أن يعني يحصل له حادث ولا يمكنه الثبوت عليه. أو عادة لا يمكن لمثل أن يركب الدباب، فمثل هذا لا يجب عليه الحاج، لابد أن يكون المركوب صالحا لمثله بحيث أنه يمكنه الركوب عليه من غير مشقة، لأن الماشي لم يلزمه الحج على المذهب، وإن كان ممكنا. ألا يمكن لامرئ أن يأتي من المدينة إلى مكة مشيا؟ فيكم يمكن ولا يمكن؟ يعني كيف كان يحج الأجداد والآباء؟ كثير منهم حجوا، جدي أتى من ينبع مشيا إلى العمرة، وكثير وكثير من الناس يمكن من قراكم من دياركم أتوا إلى مكة مشيا على الأقدام، فممكن المشي، لكن مع ذلك لا تجب عليه ماذا؟ العمرة ولا الحج، لا يجبان دفع للمشقة مع الإمكان. لذلك قالوا الزاد والراحلة يجب أن تكون صالحة لمثله، إذ لو لم نقل ذلك لجعلناه يركب ما هو شاق مثل ماذا؟ المشي. يعني نقول له يلزمك المجيء ولو كان ذلك على دباب عجلتين، أو كان ذلك على سيارة لا يمكن لمثله أن يركب ما هي مناسبة له. يعني في واحد من جيرانهم عنده الشيوال وهذه المعدات، وقال عندي مشروع في مكة، فقال يلزمك الحج حتى تركب معه. لا، مثله ما يمكن أن يركب مثل هذه السيارة وتشق عليه، وهكذا مشايخ، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والناس والقدرة. قال رحمه الله زادا ومركوبا صالحين لمثله قدرة وعادة وعرفا، ولدفع المشقة، لدفع ماذا؟ المشقة. أما من كان قريبا فإنه يلزمه الحج إذا وجد الزاد، ولا يلتفت لمسألة الراحلة لأنه لا يحتاج إلى راحلة، فأهل مكة قريبون لا يحتاجون لراحلة، فيلزمهم الحج إن استطاعوا. طبعا هذا كلام الشيخ بالعهد السابق، اليوم نستطيع أن نقول أن الاستطاعة هي وجود قدرة على حملة حج. اليوم الاستطاعة هي وجود قدرة على حملة الحج. يعني لو وجدت زادا وعندك ما شاء الله سيارة كامري مصعب جديدة، ولا ما شاء الله يبارك لك، أيا كانت إيش تستفيد منها؟ لا شيء. لابد أن يكون عندك تصريح حج وحملة. فكل من لم يملك مالا يمكنه بهذا المال أن يجد مكانا ومقعدا في حملة من حملات الحج، فالحج لا يجب عليه. يعني ما يحتاج نقول زاد والراحلة، إذا هذا نشرح المذهب. أما لو جلس نقول زاد والراحلة، فيأتي شخص يقول أنا عندي الحمد لله طعام وعندي سيارة، ويبقى يعني في يوم عرفة يجوب هذه الشوارع، ما يصلح. لا، اليوم الاستطاعة هي وجود قدرة على الدخول في ماذا؟ في حملة، لأنه ما يمكنك الحج إلا بهذا الطريق، فبناء عليه لا تكون مستطيعا إلا إذا وجدت مقعدا. قال رحمه الله صالحين لمثله، تكون حملة صالحة لمثلك، يعني أيضا تكون حملة صالحة لمثلك، يعني ما يحتاج خيمة كذا في الجبل وممكن يعني يحصل لك مصيبة تنزل منها وتهلك، ما يلزمك مثل هذا، أتكون حملة مناسبة صالحة لمثله. قال كذا ما خرجنا عن المذهب، صالحين لمثله يعني حملة صالحة لمثله. بعد قضاء الواجبات، فالواجبات الحقوق الواجبة من الديون، من النفقات الواجبة، كفى بمرء إثما أن يضيع من يعول. والمذهب في هذا الباب فيهم شفقة ويعني ومحنة لا توجد في كل الأنظمة ولا كل ممكن حتى المذاهب الفقهية دون المذهب في المسألة. المذهب يقولون يترك لأولادي نفقة على الدوام، يعني مو يترك لهم نفقة العام، يعني ممكن يكون عنده 5000 إذا وضعها في حملة حج سيعود من الحج والأبناء ليس لديهم ماذا؟ شيء. طيب عنده 10000، 10000 هذه 5000 للحج وخمسة يعود وتكفيهم لنهاية السنة مثلا، يقولون لا، يلزمه الحج إذا ترك نفقة تكفي أهله على الدوام. طبعا ليس يكفي على الدوام، يقولون من تجارة أو صناعة، واليوم الأمر واضح جدا، إذا كان ترك له مرتب مثلا يعني عنده راتب وعنده مبلغ 5000 للحج، فهذا يجب عليه الحج، لأنه إذا عاد من الحج سينقطع الراتب ولا يستمر؟ يستمر، فهو ترك لهم نفقة على ماذا؟ على الدوام. لكن ما يلزمون يقصدون أنه هذا الرجل مثلا تاجر وعنده سيارة يعمل عليها، فإذا باع السيارة يمكنه الحج. طيب إذا أتى من الحج هل يمكن أن يقوم بالنفقة على أولاده؟ لا يمكنه ذلك، يقوم نفقة على الدوام. قال رحمه الله: والنفقات الشرعية الواجبة، ومنها الديون. الديون المذهب الدين يمنع وجوب الحج ولو كان مؤجلا، فكل من كان عليه تمويل من البنوك والمؤسسات ما يجب عليه الحج على المذهب، لأن الدين يمنع وجوب ماذا؟ الحج ولو كان مؤجلا. فالمذهب لا يفرقون في الدين المانع لوجوب الحج بين الدين الحال والدين المؤجل، ولو كان مؤجلا. قال رحمه الله: والحوائج الأصلية. ذكرنا قاعدة مرارا، الحوائج لا تكون فضلة، الحاجيات لا تكون ماذا؟ فضلة. فما يلزمه أن يبيع الهاتف، يقول حملة ب5000، عندي جهاز آيفون أبيعه، وعندي ممكن اللابتوب يبيعه، لا، هذه حوائج اليوم أصبحت. فالجهاز المحمول، الجهاز الاتصال، مكيف البيت، السخان، ما يلزمه، هذه حوائج أصبحت اليوم، عرفتم شايف؟ فبعد حوائجه الأصلية التي يحتاجها، إن كان ثمة فاضل وجب عليه الحج، وكان هذا الفاضل يكفيه كما قلنا للاستئجار موضع أو لتصريح حج عن طريق حامل من الحملات. نعم. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. نعم، الحج واجب، ولكنه واجب عبادة بدنية ومالية. فإذا كان المرء مقتدرا للحج بماله وبدنه فإن الحج يجب عليه بنفسه. فإذا كان المرء مقتدرا بماله لكنه عاجز ببدنه، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة والقدوم، قال: إن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. فمن استطاع بماله وكان العجز بالبدن يجب عليه أن يقيم من يحج عنه وجوبا من يحج عنه. وإن مات أخرج من ثلث ماله، يعني أخرج من ماله قبل الوصية وقبل قسمة الإرث، يجب، لأن هذا دين في ذمته. قال رحمه الله: من حيث وجب. فإذا كان هو من أهل الشام يجب أن يقيم من يحج عنه من أين؟ من الشام. فلو أناب من يحج عنه من مكة لا يصح، وكذلك يجب أن يكون من إذا كان من المدينة يجب أن يكون نائب من أين؟ من المدينة. هذا مشايخ في حج الفرض. لكن لو أراد أن ينيب من يحج عنه أو عن ميته نفلا فله أن ينيب من داخل مكة، هذا لا إشكال فيه. المذهب يشترطون من حيث وجب في الحج ماذا؟ الواجب. أما من أراد أن ينيب في النفل فلينيبه من أي موضع إن شاء. وهذا من مفردات المذهب، أنه يعني إما أن يكون من حيث وجب، وإن لم يكن ذلك فإنه لا يصح. أو يعني إن لم قالوا أو قريبا من مكان الوجوب ما لم يكن مسافة قصر. يعني لو فرضنا أن الميت هذا في مصر فأناب من يحج عنهم إلى الهند، الهند ومصر مسافة ماذا؟ قصر، إذن لا يصح، يجب أن يكون من حيث وجب أو قريبا منه ما لم يكن مسافة ماذا؟ قصر. هذا هو المذهب. ولماذا؟ يقول لأن البدل يقوم مقام المبدل، فإذا وجب عليه أن يحج بنفسه من هذا الموضع وجب على من قام عنه أن يحج من هذا المكان. هذا هو المذهب، والذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يلزمه، لأن السعي من باب الوسائل ليس من باب المتعبد به. فوفوده من المدينة أو من الشام ليس مقصودا لذاته، المقصود هو أن يأتي ماذا مشايخ؟ بالمناسك. فلو أناب من مكة أو من المدينة أو من كان قريبا من مكة أجزأه ذلك عند كثير من العلماء رحمهم الله. نعم. ويجزئ عنه وإن عوفي بعد وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط يعني يقول رحمه الله أن من لم يستطع الحج لمرض لا يرجى بره حج غيره وأناب من يقوم مقامه. فلو أنه قد شفي بعد أن حج النائب قال فإنه يجزئه ذلك بل بمجرد الإحرام، يعني بمجرد ما تنيب وأنت معذور وأهل النائب بالنسك فإن هذا النسك يكون مجزئا عن من أناب ولو برئ الأصيل، لأنه تلبس بالواجب في زمن يصح له فيه، مثل مشايخ من كانت عليه كفارة يمين ولم يجد قدرة على الإطعام والكسوة وعتق الرقبة ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. فإذا صام اليوم بدأ في اليوم الأول وهو صائم في اليوم الأول ووجد مالا، الآن شرع في البدل ولم يشرع؟ شرع. فإذا شرع في البدل أجزاه ولا يلزمه الرجوع إلى الأصل. وهكذا هنا إذا شرع النائب في النسك فإنه يجزئ عن الأصيل ولو برئ الأصيل ولو شفي، لأنه شرع في زمن يصح له فيه الشروع فيكون مجزئا. ثم قال رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. نعم، المذهب المشهور أن المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب وليس شرطا للأداء، يعني المرأة لا يجب عليها الحج إن لم تجد محرما، لا يجب عليها. وإذا قلنا شرط أداء نقول الحج واجب لكن لا تؤديه إلا بوجود ماذا؟ المحرم. المذهب أن المحرم شرط للوجوب، والمرأة يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا إذا كان الحج يحتاج إلى سفر، إذا كان الحج محتاجا إلى سفر. من هو المحرم؟ طيب المحرم طالب أن يكون مسلما وأن يكون بالغا عاقلا، من لم يكن بالغا ليس محرما. والمحرم لا يلزمه أن يحج بموليته، يعني الزوج ما يلزمه أن يذهب للحج مع امرأته. ممكن تقول سأذهب إلى الحج، يقول ما ودي أذهب، أنا متحملك بالعافية في البيت وأخذك الحج كما ما يلزمني هذا. العلماء يقول لا يلزمه. ونفقة المحرم على من؟ على الزوجة أو المحرم على الأخت، إذا كانت أختها على المرأة نفقة المحرم وطعام، يعني إذا كانت اليوم حملة فتحجز مقعدين، مقعد لها ومقعد لمن؟ للمحرم، يكون على المرأة. طبعا شيخ نتكلم نحن عن الوجوب، لكن لا شك أنه من المروءة أن المرء إذا كان له أخت أو أم أو زوجة أو بنت وطلبت الحج وليس لديه شغل أن يحج معه، هذا من العمل الصالح. أنا مزحكم يا شيخ، ولا هذا من المروءة وكمال المروءة، لكن وجوب العلماء يقولون ماذا؟ لا يجب، إلا إذا كان حاجا وطلبت أن تكون معه فيلزمه ذلك. قال رحمه الله وجود محرمها. من هو المحرم؟ قال وهو زوجها. نعم. أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحرمات تأتي في كتاب النكاح إن شاء الله، فكل من يحرم عليك نكاحها والزواج بها فأنت محرم لها، سواء كان ذلك بالنسب. وهن المحرمات السبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، أو كان بسبب، إما بسبب المصاهرة أم الزوجة أو بنت الزوجة أو التي دخل بأمها، أو كذلك حليلة الابن أو حليلة الأب أو بالرضاع، لكن نص على السبب المباح لأنه من المحرمات كما سيأتينا إن شاء الله في المذهب أن من المحرمات من تحرم بسبب محرم، مثل أجاركم الله يحرم على الرجل أن يتزوج ابنة أو أم المزني بها، هذا التحريم بسبب مباح وبسبب محرم، بسبب محرم لكن لا يكون محرما لها، لا يكون ماذا؟ محرما لها. فلو أن يكون التحريم بسبب مباح. والملاعنة كذلك لا يكون محرما لها، مع ذلك فهو محرم. ثم قال رحمه الله وإن مات من لزمه أخرج أخرج من تركتي. إن مات من الذي معه الحج والعمرة أخرج المال الذي يحج به عنه من ماذا؟ من تركته، أخرج من تركته. بهذا يكون المصنف رحمه الله يعني انتهى من أحكام المقدمة في باب المناسك. ثم قال رحمه الله سريعا، كم الوقت ما زال باقي؟ نعم. قال رحمه باب المواقيت، تفضل. قال رحمه الله: باب المواقيت، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. المواقيت جمع ميقات، والميقات هو في الأصل يضرب للزمان الذي يضرب، فهذا ميقات أي موعد وزمن محدد مضروب، لكن نقل كذلك الأماكن. ومواقيت الحج العلماء يقولون زمانية ومكانية، فالحج له مواقيت زمنية وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وله مواقيت مكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت سيبين المصنف رحمه الله أحكامها. فقال رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل نعم. الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرة. ماذا يقول؟ يقول: وبذي الحليفة يحرم المدني الذي قبله. يقول: الشام جحفة إن مررت بها، وبذي الحليفة يحرم المدني. لا أنا نسيت. لا نعم، عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهي هذه هي عرق العراقي يلملم اليمني، فلأهل العراق ذات عرق يلملم اليمن، لأهل اليمن يلملم، وبذي الحليفة يحرم المدني، وذو الحليفة لأهل المدينة، والشام جحفة لأهل الشام ماذا؟ الجحفة إما رأت بها، ولأهل نجد قرن، قرن المنازل فاستبني. هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدل على تعظيم البلد الحرام، وأن مكة محرمة، وأن المرء إذا قصدها تعظيما لها ينبغي له أن يقصدها وهو مهل بالنسك، ويستعد بهذا الهلال من مسافة. وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة. العلماء يقولون مسيرة عشرة أيام، اليوم ما نحتاج نقول عشرة أيام، مسيرة أربع ساعات في السيارة، وإذا أردنا نقول بالساعات والزمان، وفي الكيلومترات هنا 400 وشيء يعني على هذا القدر، وهو أبعد المواقيت. والحليفة تصغير حلفة وهي الشجرة الكبيرة. وهذا الميقات بالذات هو الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتاني آت من ربي، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فوادي العقيق الوادي المبارك النزول فيه مشروع للنسك. بقية المواقيت ليست مقصودة لذاتها، يعني فلو المقصود أنك تهل قبل أن تمر، يعني أن تمر بها، ما تمر هذه المواقيت إلا وأنت مهل، لكن وادي العقيق النزول به وهذا مشروع. قال رحمه الله: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. نعم، أهل الشام اليوم طبعا كل من أتى من طريق الشمال، تبوك، ينبع، كل هؤلاء يحرمون من الجحفة. والناس الجحفة قرية، قالوا سميت جحفة أن السيل اجتحفها، وهي قرية صغيرة معروفة فيها المسجد، المسجد الميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت موبوءة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة وأشد، وانقل حماها إلى الجحفة. فأصبحت الجحفة تسمى مهيعة، مكانا غير مسكون مقطون، وذاك الناس تركوه قديما وأصبحوا يحرمون من رابغ. كثير من الناس يحرم من أين؟ من رابغ، خصوصا لما كانت رابغ على الطريق. فهذه الجحفة وهي لأهل الشام ومن مر بطريقهم، وأهل اليمن، وأهل اليمن يلملم، نعم، وأهل نجد قرن، قرن وهو قرن المنازل، وهذا هو ميقات أهل نجد المعروف. فإذا أتوا من طريق الطائف فإنهم يحرمون من وادي محرم لأنه محاذ له، محاذ، وإلا فميقاتهم قرن المنازل. نعم. وأهل المشرق ذات عرق، أهل المشرق ذات عرق، وهذا الميقات هو الميقات الذي اختلف فيه من وقته، ففي السنن أن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا جاء في رواية عند مسلم، وجاء عند البخاري أن من وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعلماء يقول لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقته، ثم إن عمر قد حدده فوافق تحديده وتحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر ملهم محدث وقد وافق الوحي مرارا، فلا بأس أن يكون هذا منها مما وافق فيه الوحي. وجاء في الصحيح البخاري أن الذي حدده عمر، قالوا إن يعني ذات عرق أنه جور عن طريقنا، أن القرن جور عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في صحيح مسلم أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في السنن حيث عائشة رضي الله عنها. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، هذه أهم مسألة، أن هذه المواقيت لأهلها إذا أحرموا منها، ولمن مر عليها، يعني إذا كنت من أهل الطائف وذهبت إلى المدينة فإنك تهل من أين؟ ميقات أهل المدينة. وهذا السؤال يرد كثيرا، بعض الناس يكون من أهل المدينة ويريد المجيء إلى الطائف للسياحة والنزهة والفسحة، ثم بعد ذلك يأتي إلى مكة ليعتمر، فهي لأهلها ولمن أتى عليها. ولما ذهب إلى الطائف لا يريد نسكا، إنما يريد الطائف، فإذا أراد العمرة من الطائف فإنه يهل من ميقات الذي يهل من مر من الطائف، وهكذا. فهي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. ثم قال رحمه الله: ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. نعم، أما أهل مكة كما قال صلى الله عليه وسلم فمن مكة، فأهل مكة من بيوتهم يهلون بالحج فلا يخرجون إلى الحل، لأنهم سيجمعون في حج بين الحل والحرم، سيجمعون في حج بين الحل والحرم، يقفون في منى وعرفات مزدلفة ويتون البيت، فسيجمعون بين الحل والحرم. لكن في العمرة لا يمكنهم الجمع بين الحل والحرم إلا إذا خرجوا إلى ماذا؟ إلى الحل. والمكي إن هل بالعمرة من بيته فترك كالأفاقي الذي ترك الميقات، كالأفاقي الذي ترك ماذا مشايخ؟ الميقات، فليس له ذلك، ويلزمونه بدم. ومثله في الحج، يعني اختلفوا في الحج المكي إذا كان في أرض الحرم ويذهب إلى عرفات ويهل من عرفات، فهل يكون كمن ترك الميقات؟ قولان في المذهب، أنه هذا الذي ترك الحرم وأهل من الحل أنه كمن ترك في العمرة الحل وأهل من الحرم، وقول أنه لا بأس لأنه سيمر بالحل والحرم. هذه المواقيت الدليل أن أهل مكة يهلون بالحج من مكة، من مكة ذكرناه، حتى من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من كان دون المواقيت فمن مكانه الذي نوى فيه الحج أو العمرة، وحتى أهل مكة فمن مكة، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. أما العمرة فلأن عائشة رضي الله عنها أرادت العمرة بعد حجها، لأن عائشة كما تعلمون جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة وجاءها الحيض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك؟ يعني أنا فستي، يعني جاءك الحيض؟ فقالت نعم، فقال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فحجت قارنة. ثم أنا لما انتهت من حج قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، الناس الزوجات الأخريات يرجعن بحج وعمرة، وهي ترجع رضي الله عنها ماذا؟ بحج فقط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، أنت قارنة. فالقارن يقع له حج وعمرة أيضا، فأرادت أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن يذهب إلى الحل، وفي رواية للتنعيم، فأهلت من التنعيم. فقالوا: ميقات عائشة رضي الله عنها وارضاها الحقيقي ما هو؟ المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإحرام من المدينة، إنما قال هذا في التنعيم، عاملها معاملة من أهل مكة. ففهمنا من هذا أن أهل مكة يهلون من الحل، لأن بعض الظاهرية والشوكاني رحمه الله يختارون أن المكي يحل حتى العمرة من مكانه ولا يذهب للحل، قالوا لعموم حتى أهل مكة فمن مكة. لكن هنا الإشكال أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أهلت من أين؟ من التنعيم. لماذا أهلت من التنعيم؟ هي ميقاتها المدينة، لأن ميقات المكي في العمرة هو الخروج للحل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها ذلك وأن تخرج. هذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها المرء إلا وهو مهل بالنسك في ثلاث أحوال. الحال الأولى إذا أراد الحج أو العمرة، هذا المذهب، فكل من تجاوز هذه المواقيت يريد الحج أو العمرة يجب عليه أن يهل من أين؟ من الميقات ولا تجاوزه. ثانيا إذا أراد الحرم، كل من أراد دخول الحرم وهو مر بهذه المواقيت يجب عليه أن يحرم ولا يجوز له أن يأتي الحرم من غير إهلال، وهذا على جمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرام وإنها لم تحل إلا لي ساعة من نهار. فمن أخبركم أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخلها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحلت له، فقولوا أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ولم تحلك، فهي حلال للنبي صلى الله عليه وسلم فقط في فتح مكة، دخلها على رأس المغفر عليه الصلاة والسلام. ما عدا ذلك قال الفقهاء وجمهور الفقهاء على هذا والمذهب أيضا أن كل من دخل الحرم يجب عليه أن يكون محرم إذا مر بالمواقيت. والثالث من أراد دخول مكة ساكن في النورية داخل مكة يجب عليه أن يهل ماذا؟ أن يكون محرما ولو لم يرد الحج والعمرة. عرفتم مشايخ؟ فهمتم؟ هذا هو المذهب. استثنوا من؟ استثنوا الذي يتكرر دخوله، يعني قديما ممكن يقول الراعي الذي يأتي بالحطب، اليوم ممكن الذي يعمل بالمواصلات التكاسي والسيارات أو عنده عمل خارج مكة ويذهب كل يوم ويجي أو داخل مكة ويأتي إليها كل يوم، هذا يتكرر الدخول وخروج ويصعب أن يهل كل مرة. لكن من كان أفاقيا ولا يتردد على مكة دوما فإن الفقهاء يقولون يلزمه الإحرام ولو لم يرد الحج والعمرة، لا يتجاوز الميقات إلا مهلا. في مذهب رواية وهي الراجح والله أعلم أنه لا يلزمه الإهلال إلا إذا أراد الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فقيده بإرادة ماذا؟ الحج والعمرة. أما الساعة التي أحلت فيها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي ماذا؟ فهي القتال والدخول بالسلاح، فإن مكة آمنة لا تدخل بالسلاح ولا يجوز ذلك، وأحلت فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني جرح في قدمه كما في الصحيح، جرح بآلة حادة من آلات القتال، فعاده الحجاج بن يوسف فقال له ليتنا نعرف من أصابك يعني حتى نقوم يعني بعقوبته، فقال له ابن عمر أنت أصبتني. قال له كيف؟ استغرب الحجاج، قال أنت أدخلت السلاح إلى مكة، يقول له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنت أدخلت السلاح إلى مكة واستحليتها في مكة، هذه من آثار القتل، وإلا مكة لا يوجد فيها سلاح، يعني يقول له يعني يصيبني في قدمي. فمكة بلد آمن معظم، من أراده يأتي محرما تعظيما لهذا البيت. طيب من تجاوز الميقات عليه دم كما سيأتي ولو عاد إلى الميقات طالما أنه أهل، لكن إن عاد دون أن يهل فإن رجوعه ينفعه، لكن لو أهل بعد تجاوزه فإن الرجوع لا ينفعه بشيء. ثم قال رحمه الله وأشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، هذه أشهر الحج التي التي بيّنها الله تعالى، قال الحج أشهر معلومات، فهذه أشهر الحج. والمذهب أن الإهلال قبل أشهر الحج وقبل ميقات الحج المكاني أنه صحيح مجزئ مع الكراهة، فلو أن امرأة أهل بالحج من رمضان في المذهب يصح مع الكراهة، ولو أهل بالحج من بالعمرة أو الحج من بيته صح مع الكراهة، السنة أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو مهل، لكن لو أهل من بيته فهذا خالف السنة وفعله مكروه لأنه يحتاط زيادة على السنة. ولما قال رجل لمالك رحمه الله يعني أنه يهل من دويرة أهله من بيته، قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وما الفتنة؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالمرء إذا أهل من بيته كأنه يعني يحتاط ويزيد على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت ولم يهل عليه الصلاة والسلام إلا من الميقات، لكن المذهب الإهلال قبل المواقيت الزمنية والمكانية مجزئ وغير مجزئ، مجزئ مع الكراهة. والحقيقة المواقيت المكانية صحيح، لكن المواقيت الزمنية فيها خلاف بين أهل العلم، والمذهب في رواية أخرى أنه لا يجزئ وأنه ينقلب عمره إذا هل قبل الزمان، لأن الله تعالى قال الحج أشهر ماذا؟ معلومات. ومذهب الشافعي رحمه الله وهو الصواب. بعد أن نكون انتهينا من هذا الدرس الذي زعمنا أنه خفيف وأظنه يعني أخذ وقتا طويلا، ومعذرة منكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.